فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا سولت لكم أنفسكم أمرا سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلى دلوه وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام يا بشرى يا هذا غلام يا بشرى يا هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة بضاعه وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة معدوده دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين